يومك بالت والجمال الغازل أرجاها وابصر الأنظار سحر الحسن يسرقها جت تمشي برفقة تبختر بممشاها وقلوبي حسادها بالثقل تحرقها تبرع قول الخرايق في حلاياها من أخمص قدامها لحد مفرقها رينة العود والليل تغشاها والشمس في وجهها لحظات مشرقها والنحل ياخذ رحيقة من شفاياها والصدر والقيصر يا ما تفرقها ميسة والهوى لا من تمثناها الخزارة لا يزعلها تمطرقها ليلة لقاها يقول الورد لباها رزالة الحسن شوفوا كيف مورقها درت بحر كم ولد شيخي تمناها ورموشي عينا عليها الدمع مغرقها المسة ما تطال وصعب مشراها حمينها اللي قبل تحمي بيارقها قوم انت تعب عداها في ملاقاها حزت طعن الرماح وفي مزارقها جرح عداهم يساوي نصف قتلاها فرسان عدوانهم يكثر تدرقها قوم على العز شاد المجد مبناها سحب الفخر فوقهم هلت بوارقها هذه هي اللي تمنى القلب لقياها كم لي ويمنى يدار الوصل تطرقها وما لعمري تمنيني بلا ماها سندس غلاها يفرجني نمارقها حتى الزمن جاد والحق نفسي يهواها والوصل عزاخ فوقي عن مفارقها.